في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. أوائل حب ما لهن أواخر، خواطر لا تنفك عنها الخواطر، ففي الحب معنى ينثني عنك فكره، وفي القلب مأوى يلتوي عنك ناظر، فقلبي في بحر الصبابة واقع غريق، ولبي في فضى الوجد طائر، ولي نفس من لوعتي متصاعد، ودمعي على شط النوى متحادر، ومعتدل قد أنصف الحسن خلقه، ولكنه في مذهب الحب جائر، يبرد قلبي خده وهو جمرة، ويحرق قلبي طرفه وهو فاتر، أبوح وأخفي هكذا سنة الهوى، وللصب في الشكوى عذول وعاذر، وللوجد ما أنشى لساني ومدمعي، وللود ما ضمت عليه السرائر. يا خاله خضرة بعارضه، حرستها عن متيم مغرى، كف عن العاشقين مقتصرا، هل أنت إلا حويرس الخضرة؟ بساط يملأ الأبصار نورا، ويهدي للقلوب به سرورا، ويشرح حين يبسط كل صدر، وخير البسط ما يرضي الصدور. يا من بصدوده ألفت الفكرة، في حبك مذنأيت لم ألف كرى، كم أحتمل الغرام والهجر ترى، يا بدر بداري بعد ذا البعد ترى. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.